بلغت في حبي لا لا، هذه النتيجة باينة. كسر لي قلبي أكيد، دنيا بكرة تعلمها. بلغت في حبي لا لا، هذه النتيجة باينة. كسر لي قلبي أكيد، دنيا بكرة تعلمها. خسرت أنا كل شيء. لا لا لا يا قلبي تنجرف، أنت لازم تعرف من هو يستاهل غرام. لا لي لا يا قلبي انتظر، أنت لازم تعتبر بس يكفي من وفا. والله الحقيقة باينة، ما بجروح ثانية. الدنيا ما ترحم ابد، وانت بجرحي بادية. والله حقيقة باينة، ما بجروح ثانية. ترحم بك وانت بجرحي بادية. ضيعت من ايدك فراس، قلبي منك انقراص. مني ما في شي نقاص، طحت من قلبي. ضيعت من ايدك فراس، قلبي منك انقراص. مني ما في شي نقاص، طحت من قلبي. لا لي لا لا يا قلبي تنجرف، انت لازم تعرف من هو يستاهل الغرام. لا لي لا انت لازم تعتبر بس يكفي من وفا. بلغت في حبي لا لا، هذه النتيجة باينة. كسر لي قلبي أكيد، دنيا بكرة تعلمها.